بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الزبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في الحلقة 16. لقد فرغنا الحلقة الماضية من الحديث عن قول الله جل جلاله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في الآية قبل هذا قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكلم الصيد تشمل صيد البر وصيد البحر، فجاءت هذه الآية لكي تقول إن المحرم فقط هو صيد البر، أما صيد البحر فهو على أصل الحل. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سواء أكان حيا أم كان ميتا. أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحرم لا يصطاد ولا يصطاد له، يعني ما صيد لأجله لا يجوز له أن يأكله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد يأتيك الصيد أنت محرم من غير أن تبذل جهدا ولا أن تتكلف عنة ولا مشقة. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. التقوى أن تزجرك عن محارم الله، أن تكفك عن مساخط الله وعما يغضبه جل جلاله. بعد هذا شرعت الآيات الكريمات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ألقى الله عز وجل في قلوب المؤمنين من عباده محبة هذا البيت لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تعظيمها يقوم به أمر دينهم ويقوم به أمر دنياهم أيضا، لأن الكعبة وما حولها حرم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم به أمر دينهم، تحط عن خطاياهم وأوزارهم. والحج إلى البيت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بل جاء في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 أعوام ثم لا يفد إلي لمحروم. فالمحروم من كان صحيح الجسد واسع الرزق تمر عليه 5 أيام من الجفاء لبيت الله ولشعائر الله أن تمر عليك 5 أيام ولا تفد إلى الله في بيت، أن تمر عليك 5 سنوات ولا تفد إلى الله جل جلاله في بيته. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام إذا التقى أحدهم بقاتل أبيه في الحرم فإنه لا يهيجه، من دخله كان آمنا في جاهلية وإسلام. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فأيضا كانوا يأمنون في هذه الأشهر من السلب والنهب والغارات والاجتياحات، ويستطيع أن يستجلبوا ما يكفيهم من الطعام والشراب أثناء الغارات والسلب والنهب التي كانت لا تكاد تتوقف على مدار العام. والهدي ما يهدى إلى البيت، ما يهدى إلى البيت ويزبع فيه يكون قربة للمهدي وتوسعة على المهدى إليه، توسعة على الفقراء والمساكين. لا تهدى الذبائح ولا النذور إلا إلى الكعبة البيت الحرام، إنما إهداؤها إلى قبور الصالحين وإلى مشاهدهم ليس من دين الإسلام في شيء. الهدي هديا بالغ الكعبة، ما يهدى إلى البيت الحرام هذا هو المشروع الصحيح الذي يثاب عليه صاحبه. أما الإهداء إلى القبور والمشاهد، حافظ يقول أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، فهذا من الابتداع في الدين الذي ما أنزل الله به من سلطان. القلائد كانوا يقلدون ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، توضع حول عنقها قلادة فتعظم من أجل هذا، ويعظم من يسوقها ولو كان في غير شهر الحرام، فهذا مما جعله الله قياما للناس. ولهذا كانت جريمة كبيرة ارتكبها مشرك مكة عندما صدوا النبي وأصحابه عن البيت الحرام يوم الحديبية، عندما منعوا الهدي أن يبلغ محلة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، محلها إلى البيت العتيق. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، شرع لكم هذه الشرائع، جعل لكم هذه المعالم التي يقوم بها أمر دينكم ويقوم بها أمر دنياكم، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن الله قد وسع كل شيء رحمة وعلما. لا تنفك أعماله جل جلاله عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك. وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. دائما الله جل جلاله يقرن في كتابه بين المغفرة والتوبة والرحمة من جانب، وبين العذاب والنقمة من جانب آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذلك تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والمؤمنون أتباعه من بعده. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن لن تكون مهتديا إلا إذا أنكرت المنكر وأمرت بالمعروف. إن فعلت فقد بدأت ذمتك وخرجت من العهدة على العاصي ما حمل وعليك ما حملت، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن أنكرت بقلبك المناكر وأمرت بالمعروف وأديت ما عليك من البلاغ والنصح للمسلمين فما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وسع كل شيء رحمة وعلم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. في حديث عند رؤية الكعبة في إسناده ضعف، عندما ترى الكعبة تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من زاره وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. الحديث في إسناده ضعف، لكن عليه العمل عند كثير من أهل العلم، كانوا يترخصون ويتوسعون فيما يكون من باب فضائل الأعمال، فنص على استحبابه الشافعي وابن عبد البر وغيرهم. ثم قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب. أي وربي، وكلمة عامة، لا يستوي الإيمان والكفر، ولا السنة ولا البدعة، ولا الحلال ولا الحرام، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وجاء النبي صلى الله وسلم يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم، قليل يكفيك خير من كثير لا تؤدي شكره. بالمناسبة بين قوسين، هذه العبارة وردت في حديث لا أصل له حول قصة ثعلبة ابن حاطب، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له بكثرة المال، فرجعه القول: يا ثعلبة أما ترضى أن تكون مثلي؟ يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير لا تؤدي شكره. وأصر على الدعاء ودعي له، واستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونمت أمواله كما ينمو الدود. وفي النهاية كانت فتنة له، انقطع عن المسجد ومنع الزكاة إلى آخره. القصة برمتها لا أصل لها. طب ماذا عن قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الآية تتحدث عن صنف من المنافقين، كما قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منه. صنف من المنافقين عاهد ثم نقض، ونقض العهود والكذب في الحديث والفجر في الخصومة سمات أهل النفاق على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. فليس صحيح أنها تتحدث عن ثعلبة بن حاطب أنصاري بدري شهد بدرا، فكل القصة دي لا علاقة لها بهذا الصحابي الجليل. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، تجنبوا الحرام دعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. يبقى لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام والمال الحلال، ولو أعجبك كثرة الخبيث. عندك تجارة محدودة لكن تقدر تسحب الربا ويزين لك الشيطان هذا، تذكر قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله باجتناب الخبائث وفعل الطيبات لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم وهو رضا الله جل جلاله والفوز بالجنة. أحبتي نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، ونتابع إن شاء الله على في الحلقات القادمة حتى ننتهي من هذه السورة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.